كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم يقوم الناس لرب العالمين. قضية البعث والجزاء والحساب قضية مفروغ منها، كل عاقل يراها ويشعر بها كل يوم وليلة. كل يوم وليلة نحن نبعث ما نموت ونبعث. وربما أن ينام المرء بعد صلاة الصبح يموت، صلى صلاة الصبح، عاد إلى داره، وضع رأسه على المساد، قبض الله روحه، أيمضي وهو ميت ساعة ساعتين أكثر أقل؟ إذا عاد بعد صلاة الظهر تناول الطعام والشراب، ارتاح، وضع رأسه على المساد، أخذته عيناه، مات. النوم موت، النوم موت، هذا أمر لا يشك به عاقل. من الناس من إذا ما نام، إذا نام ينهض، يمشي إلى الجدار، يقفز، يسخط، يموت، لا يدري ماذا يجري عليه. من الناس من إذا مات نهض، أتى إلى بحر، إلى نهر، يقع وهو لا يدري، لأن الله حبس روحه، بعد ذلك يعيدها الله تعالى. فهذا موت ثاني. موت ثالث، بعدما نصلي ونعود إلى دورنا ونتناول ما شاء الله من طعام وشراب ونجري ما شاء الله من الأمور، المرء يموت. الذي لا يموت هو الله الحي القيوم. المرء ينام، والذي ينام قاصر، الذي ينام عاجز. ولهذا الحي القيوم الرب جل وعلا لا يموت ولا يفوت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، يعني لا يأخذه نعاس ولا نوم. النعاس لا يصيبه، لأنه به قامت السماوات والأرض. قيوم السماوات والأرض هو الرب جل وعلا، لهذا لا يموت ولا يفوت. وأما بقية الخلق يموتون. وإذا أقول قضية الإيمان بالبعث والجزاء والحساب، هذه قضية تجري وتمضي علينا كل يوم وليلة، لأننا ننام ونستيقظ، ننام ونستيقظ، ومن نام مات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا يقول العلماء ويقول العرب ويقول اللغويون ويقول الفصحاء والبلغاء أن النوم الموت يطلق على أمرين، يطلق على النوم، على الموت الأبدي الذي لا يعود الإنسان فيه بعدما تخرج روحه من جسده، لا تعود إليه إلى يوم القيامة. هذا نوم، هذا موت أول، وهو الموت الذي يفات فارق فيه الروح الجسد ولا تعود إلى يوم القيامة. موت آخر، هذا الموت الذي يمضي علينا كل يوم وليلة. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وضع جنبه الأيمن، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها، لأن الروح تخرج. انتبه يا عبد الله، ربما أنها تخرج ولا تعود، فلا ينبغي للعاقل أن يبيت على خنا وعلى جهل وعلى بعد عن الله وعلى جهل وعلى أكل أموال الناس بالباطل وعلى ظلم، لأنه لا يدري ينام بعد ذلك لا يعود. وكم من نوم من نام فلم تعد روحه، يضع رأسه على الوساد. وهذا جرى كثيرا وكثيرا مما لا نحصي. زملاء لنا يأتي من عمله، يذهب إلى داره، يتناول طعام غذائه، فإذا انتهى من الطعام يرقد. رجل صالح قال لأولادي إذا نادى المنادي لصلاة العصر أيقظوني. انتهى من العمل، أستاذ مدرس مبارك صالح طيب، تناول الغداء ونام. ضرب المنبه، جاء بالزوجة، يا أبا فلان يا أبا فلان، لا يجيب أبو فلان. جاء بالبنت، جاء الولد، الذكر يحركون، لا حراك. إذا قبضها الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. ومن هذا الباب ما أخبر الله تعالى عن حال عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: يا عيسى إني متوفيك، يعني أنا منيمك، يأتيك النوم وترفع إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. فألقى الله على عبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم النوم، ولما نام عيسى صلى الله عليه وسلم رفع الله عيسى إليه. عيسى ما مات، عيسى موجود في السماء الآن يعبد الله تعالى مع ملائكة الله جل وعلا حتى تقرب الساعة، فينزل عيسى آخر الزمان إلى هذه الأرض ويبقى ما شاء الله له أن يبقى، وبعد ذلك يأتي إلى طيبة إلى هذه المدينة عيسى صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفن في طيبة طيبة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جماعة من العرب الجاهليين ينكرون البعث وينكرون الإعادة، وليس جميع العرب في ذلك الوقت ينكرون هذا الأمر، لا، وإنما جماعة يقولون كما قال الله: هيهاذا لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولهذا الهندوكيين الجينيين البوذيين وغيرهم من الطوائف يعتقدون أن الروح إذا خرجت من الجسد تنتقل إلى جسد آخر، إن كان يعمل خيرا عادت إلى خير، وإن كان يعمل شرا عادت إلى روح شريرة. لكن أهل الإسلام، لكن الأنبياء الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا إلى خلقه منذ آدم، منذ نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، العباد المرسلون الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم وبعثهم إلى خلقه، أمرهم بأن يخبرون بأنه لا بد من العودة إلى الله، ولا بد من المصير والرجوع إلى الله، ولا بد من الحساب والجزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد من العودة إلينا، لا بد من العودة إلى الله، الرجوع إلى الرب للحساب والجزاء. جميع ما عمل المرء مدون عليه، مسجل عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هؤلاء القوم أنكروا هذا الكلام، وعلى رأسهم النضر ابن الحارث، وعلى رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وتبعهم جماعة. ولهذا أخبر الله جل وعلا بأن هؤلاء القوم ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا مع أن القائل رجل أو رجلان، ولكن لما وافقه جماعة أخبر القرآن عن هؤلاء، قالوا: ربنا عجل لنا قطنا، نحن نريد نصيبنا من العذاب من الآن، ما دام أن الله جل وعلا يعيد الخلائق ويجازيهم ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نحن نريد أن يعطينا الله العذاب من الآن، وهم غير صادقين، وإنما هم منكرون ومتحجرون ولا يبالون. الجهل أبلغهم إلى هذا الحد. بعد ذلك أمر الله جل وعلا رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بمن قبله من الأنبياء والرسل. لما بلغ الأمر الحد بالسفالة وعدم الرأي والجهالة، لأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ليسوا أهل كتاب، مضت عليهم فترة كبيرة من الزمن وهم على جاهلية جهلاء. الله بعث فيهم إبراهيم وبعث فيهم إسماعيل، فهم أتباع لإبراهيم وإسماعيل. مضت قبائل ومضت سنون كثيرة، كانت قبيلة جرهم، بعد جرهم خزاعة، مضى بعد خزاعة مدة من الزمن، لم يرسل الله إلى العرب رسولا بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، جهل. كان في عهد خزاعة رجل فاجر، ملك ظالم، كافر فاجر، ذهب إلى بلاد الشام، وجد الأصنام في الشام، أخذ الأصنام أتى بها إلى جزيرة العرب وحمل العرب على أن يعبدوا هذه الأصنام، فمضت مدة طويلة وهم على عبادة الأصنام. فالله تعالى لا يعذب إلا بعد أن يبعث رسل يذكرون ينذرون يبشرون. فبعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لا هو لا يعلم الكتاب، قومه لا يعلمون الكتاب ولا الإيمان لأنها مضت فترة كبيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مصطفى الشباب، الله جل وعلا أبعده من هذه الأعمال والسفاسف التي كان يعملها غالبهم. فالله جل وعلا سلاه وأمره بأن يصبر، وأن له قدوة في من قبله من الأنبياء والرسل. هذا النوع إذا تحدي عجل لنا قصتنا قبل يوم الحساب، جاهل، ساحر، كاهن، كذاب، قالوا فيه ما قالوا، كل هذا تحمله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأمره الله جل وعلا أن يزداد صبرا، وقال له جل وعلا اصبر على ما يقولون يا محمد، واذكر عبدنا داود للأيد إنه أواب. الرسل قبلك صبر وأوذوا، منهم من عذب، وكما علمتم فإن نوحا صلى الله عليه وسلم بقي فيهم 1000 سنة إلى 50 عام، يضرب، يسفى، يحمق، بعد ذلك يلقى في المزبلة، يبرأ، يعود إليهم من الأنبياء وبخاصة في بني إسرائيل، يأخذون النبي وينشرونه بالنشار حتى يسقط فلقتين، فلقة وفلقة، عذبوا في الله. هذا أبو العرب وأبو العجم، سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ماذا جرى له؟ ماذا حصل عليه؟ كلكم يعلم ذلك. لما حصلوا أصنامه ومنعهم من عبادتها وأعلنها عداوة صريحة لهم، استدرجهم لكن لا عقول لهم، حطم الأصنام، جعلها جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وأخذ المعول ووضعه على الكبير، رجعوا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لما سألوا إبراهيم قال لهم من فعله كبيرهم هذا، فسألوه من كانوا ينطقون. هذه الحجارة التي تعبدونها من دون الله، سألوها من الذي فعل بها هذا؟ فإذا كانت لا تعقل ولا تعرف ولا تعلم، لا تصلح أن تكون آلهة تعبد من دون الله. وهو جرى هو الذي جرى له ما جرى لما رأى الشمس بازغة، لما رأى القمر، لما كل هذا من باب الاستدراج علهم يؤمنون. امتنعوا، عجزوا له النيران، أوقدوا النار بعدما جمعوا الحطب، يريدون أن يلقوا إبراهيم في النار، وفعلا ألقوا إبراهيم في النار وضعوه في المنجنيق بعدما حفروا الحفرة الكبيرة وأوقدوا النيران مدة من الزمن. لمن؟ أي غرض هذا العذاب كله؟ إحراق لإنسان ما طلب أموال، ما طلب جاه، ما طلب ملك، ما طلب رياسة، وإنما أمرهم بأن يعبدوا الله فقط. لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا الأحجار، لا تعبدوا الملائكة، لا تعبدوا الكواكب. الله جل وعلا هو المستحق أن يعبد، غيره لا يستحق أن يعبد. من هنا صار الشر ومن هنا صار البلاء. اسمحوا لي أدخل دخلة. هكذا اليوم إن رأيت من يقف أمام قبر ولي صالح منحني يبكي، يخشع، يتضرع، ينذر، يدفع مال، يناديه، لا تفعل هذا، هذا حق الله، هذا الانحناء لله، هذا الخضوع لله، هذا الارتعاش لله، هذا النذر لله. المال الذي تعطيه السادن، السادن يأكل، والله صاحب القبر ما يجوز. هؤلاء مختالون، كذابون، أكله. يأخذون هم الأموال هذه ويتوزعونها في صناديق النذور. أما الموتى فهم عند ربهم منعمون، لا يريدون من أمر دنيانا شيء. إن كانوا شهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. إن كانوا أولياء الله جل وعلا يفتح لهم قوة إلى الجنة. الأجداد تنعم بالغدو وبالعشي. ماذا يريدون من دنيانا هذا؟ دنيانا دنيا بلاء، دنيا فتن، دنيا محن زائلة، لا يريدون منها شيء. لكن تعالوا قل هذا السلام، هذول إلا ما يحب الأولياء ولا الأنبياء ولا الصالحين، لا تفعل كذا حرام وكذا شرك وكذا لا يجوز، ويناصبون في العداء ولا يريدون من يقول لهم ومن يدعوهم إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعال قل واتفق مع إنسان كذب واحتيال، تعال احفر حفرة وضع عليها قبة، وضع يشيط خنزير أو كلب، وقل للناس تعالوا هذا الولي الأزرق، هذا الذي يعطي المطالب، هذا الذي من أصابه شيء هذا مجرب، يعني 100%، مجرب 100%، إذا طلبت منه الطلب يقضيه لك في الحال. ترى ماذا يجري من الناس، يأتون إلى الولي الأزرق هذا الذي هو كلب ولا ولا ولا خنزير. هؤلاء الذين يحبون الأولياء والصالحين. إبراهيم ألقوه في النار صلى الله عليه وسلم، اعترض له جبريل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال نعم، لكن ليس لك، أنا حاجتي إلى الله. فلما علم الله تعالى منه الإخلاص وهو يعلم لا إله إلا هو، قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعل الله النار له بردا وسلاما. يقول ابن عباس لو قال الله بردا وما قال سلام لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن جعل الله تعالى له مخرجا بستانا حتى انتهت النار. ولما انتهت النار وإذا بإبراهيم عليه السلام على سرير ومزرعة أمامه، تعجبوا من حاله. والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا بد من الإيمان، هذا نوع من التعذيب، يلقون في النار وهو رسولهم وهو نبيهم. ولهذا قال الله جل وعلا مرشدا أفضل خلقه، شيخ الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين، هذا النبي العربي القرشي المطلبي الهاشمي، يقول له يا محمد اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل والطير محشورة كل له أواب. تذكر ونذكر لك أمر عبد لنا يسمى داود. هذا العبد، هذا النبي له خبر، خبر إن مررت عليه إن قرأته فيه لك عبرة ولقوم. داود نبي الله مرسل من عند الله من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل في زمن داود عليه السلام جرت بينهم وبين النصارى معارك شديدة مسلمة، وكان يوجد ملك لبني إسرائيل يسمى طالوت، يسمى جالوت. جالوت هذا للنصارى، طالوت ملك الله تعالى بعثه إلى بني إسرائيل اليهود، أمر الله تعالى اليهود أن يتبعوه، أعطاه الله الملك وأعطاه الله تعالى بسطة في العلم والجسم، وأمره بأن يقاتل هؤلاء المناوئين، فخرجوا مع طالوت. طالوت ليس بنبي ولا رسول ولكنه ملك. القوم الذين معه قال لهم إننا سنمر على نهر، هذا النهر لا تشرب منه، من أراد أن يشرب عرفة بيدي لا مانع، من لم يشأ من أراد أن يشرب لا يشرب. أتوا إلى النهر شربوا منه إلا قليلا منه، عندما شرب من شرب تفرق الجند، جماعة متبعين لطالوت، جماعة قلة غير متبعين له. الذين اتبعوا طالوت من الجند الكبير العظيم هذا عبارة عن 313 رجل، هؤلاء الذين أطاعوه ولم يشربوا إلا غرفة فقط، وتعدادهم تعداد أهل بدر، أهل بدر بضع و300 رجل، 314 رجل و13 رجل كذلك. قالوا كان معه هذا العدد فقط لأنهم لم يشربوا من النهر. وقعت المعمعة، جيش العدو كبير وعدد من مع طالوت قليل، اعتصموا بالله واعتمدوا على الله. النصر ليس بالعدد ولا بالعدة، وإنما النصر من عند الله، والله تعالى قال لينصرن الله من ينصره، وهذا ليس خاصا بهذه الأمة بل هو لجميع من قبلنا من الأمم. اعتمدوا على الله وقاتلوا، وكان من ضمن من تبع هذا الملك الذي أعطاه الله جل وعلا بسطة في الجسم في العلم داود كان معه. شاء الله تعالى أن داود هذا قتل جالوت الملك الطاغية، الملك الجبار، الملك الذي حارب وعاند بني إسرائيل وبخاصة اليهود. لما رأى طالوت أن الله تعالى قد نصرهم بسبب داود وأن داود هو الذي قتل جالوت، تنازل طالوت عن الملك وسلمه لداود، تولى داود الملك. بعث الله داود يعني نبأه، أعطاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب، ووهبه الله تعالى قوة، وسخر الله تعالى له الطير يعرف لغاتها، أعطاه الله جل وعلا أيضا وقوة في العبادة، يعبد ربه بعبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في أن يعبدوا الله كما كان يعبد داود. داود يصلي قيام الليل، يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل ويعبد الله تعالى ثلث الليل وهكذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصلاة صلاة داود، لأنه ينام ويقوم. صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو الشاب القرشي العابد الصالح كان يسرد النوم، منعه النبي من سرد النوم وأمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أن يصوم يوم الاثنين يوم الخميس. أبى ذلك الشاب المعلم الصالح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الشاب الذي نشأ في عبادة الله وطاعته، أبى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال له النبي: إذا صم يوما وأفطر يوما وذاك صيام نبي الله داود. قال: يا رسول الله أنا أقوى على أكثر من هذا. فقال النبي له: لا أفضل من ذلك، لا تصم إلا يوم وتفطر يوم، وأما سرد الصوم وأما صائم الدهر فهذا أمر مخالف لا يرتضيه الله تعالى. أن يقوم المرء طوال الليل راكع ساجد لا ينام هذا أمر مخالف للشرع. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن 3 نفر أتوا إلى بيتي يسألون زوجات رسول الله رسول الله عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا بها تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة. قال أحدهم: أنا أجب ذكري لا تزوج النساء. قال الثاني: أنا أقوم الليل ما أنام أبدا. قال الثالث: أنا أصوم الدهر لا أفطر أبدا. فلما عاد النبي إلى داره وبلغه الخبر أتى ورقى على موضع المنبر ودعا الناس فالتفوا إليه، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على هدي، ليس على طريقتي صلى الله عليه وسلم. فنبي الله داود نبي ملك، أعطاه الله قوة، أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من الأمور. ابتلي داود كما ابتلي الأنبياء قبل داود عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويذكر الله له أمر هذا العبد الصالح هذا النبي المرسل. يقول الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، صاحب القوة في العبادة في الطاعة، قوة في الجسم، قوة في العقل. الله جل وعلا وهبه هذه القوة، عطاء من الله، فضل من الرب. والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا يصطفي من خلقه ما شاء، هو أعلم بالخلق. فلا يصطفي الله جل وعلا إلا عبدا، إلا شخصا أهل للاصطفاء. يعلم الله تعالى أن هذا الوعاء وعاء نظيف، وعاء صالح، وعاء طيب، وعاء ذكي، الله جل وعلا يختاره. الله يصطفيه، وصف الله تعالى صاحب هذا الوعاء الطيب المسمى داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام جرت له أخبار وجرت له أمور، فالله جل وعلا أراد أن يقوي من عزم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا أراد من هذا النبي الكريم أن يتأسى بهؤلاء الأنبياء، وذكر الله تعالى له أمر هذا العبد لن أي صاحب القوة. صاحب القوة ألان الله له الحديث، يعمل الدروع السابغات. الناس من قبل كانوا يعملون ملابس في الحرب ولكنهم يجعلونها صفائح، صفيحة صفيحة تمنع السهم تمنع السيف تمنع الرمح، ولكن داود عليه الصلاة والسلام أعطاه الله قوة وألهمه الله جل وعلا وألان له الحديد، يأخذ الحديد ويجعلها حلقات حلقات حتى تصبح سهم طويل يلبسه المقاتل يلبسه المحارب، حتى إذا رمي برصاصة لا تقع عليه، رمي بالسيف لا يدخل فيه، رمي برمح لا يدخل فيه. نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بأوصاف جليلة عظيمة، من هذه الأوصاف إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنه رجاء إلينا، إنه سفير الاستغفار، إنه سريع الأوبة إلينا. من الذي يخبر بهذا الخبر؟ الرب العليم بالقلوب المطلع الذي لا تخفى عليه خافية. أنا أقول لك أنا صالح ورع طيب وأثني على نفسي بما أثني عليه، وربما يكون عندي سحر بيان فيهيمن على السامع وأجعله يعتقد ما أقول في نفسي، ولكن الله مطلع عليم خبير لا تنطلي عليه الحيلة، يعلم السر وأخفى. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأمور بالخواتيم، لا أنا وأنت ولا فلان وعلان ولا نسب ولا حسب، وإنما أسمو الكريم من أكرمه الله. الله جل وعلا يقول أبا لهب أبا طالب عما رسول الله يحولهما من جناته ويعطيها الله تعالى بلال وصهيب الروم، بلال الحبشي سلمان الفارسي صهيب الروم، هذا عطاء الرب الأوعية بيده يعلمها مطلع عليها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. الله ينظر إلى قلوب العباد، فبعض العباد يزكى الله قلوبهم ويطهرها وينيرها فتصبح صالحة لرضوانه، وبعض القلوب مظلمة ممتنة فاسدة سوداء آنقة حاقدة لا تصلح إلا لجهنم، نسأل الله العافية والسلام. فنبي الله داود وصفه الله بهذه الصفة، إنه أواب، إنه أواب رجاع إلى الله. داود هذا يقول الله تعالى في شأنه إنا سخرنا له الجبال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا في العشي والإشراق. من كثرة تسبيحي عبادتي طاعتي استغفاري سخرنا له الجبال، سخرنا الجبال يسبحنا معه تؤول. أعطاه الله تعالى مزمار صوتا حسن جميل تليل الجبال الحجار عندما تسمع تلاوة داود بالزبور، لأن الله تعالى أنزل عليه الزبور، أعطاه الزبور كما أعطى موسى التوراة، وكما أعطى عيسى الإنجيل، وكما أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الفرقان. وكان داود مشهورا بالتلاوة بالقراءة بحسن الصوت. الطير تعجب، الجبال تعجب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ولأبي موسى قصة، القصة كان يعبد الله ليلا، كان يقرأ القرآن، وأبو موسى رضي الله تعالى عنه له صوت رؤوم حنون جميل. مرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالصوت الحسن والقراءة الجميلة الجيدة ما استطاعت أن تمشي، وقفت وتسمع قراءة أبي موسى، احتبست عن رسول الله، رجعت، أين كنت؟ قالت يا رسول الله مررت على قاد صفته كيف وكيف وعجبت بقراءتي. فذهب النبي يسمع مع القرآن. لا تحال بعض من في آخر الزمان، بعض من في آخر الزمان يمشي الموجة في الراديو، إذا جاء قرآن اغلق مشي المحطة ثاني، نحن نبغي ما نبغي هذا الكلام، يبغي يسمع شيء آخر غير القرآن، لا يريد كلام الله، لا يريد ذكر الله. والله تعالى يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا كانت القلوب مغفلة سوداء مظلمة لا تريد أن تسمع كلام الله، تريد أن تسمع صوت فلان وفلان وموسيقى وجمارة وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى يسمع وهو سيد الخلق، أعجب بالصوت وقال له خرجت من القلب ذكي، ما يخرج من القلب يقع في القلب، ما يخرج من القلب يقع في القلب، قراءة زكية صالحة زكية نقية، حتى الطير تؤثر فلا تستطيع أن تسير وتمشي، بل تقف حتى تسقي وتستمع لقراءة هذا النبي، نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والطيرة محشورة يعني محبوسة يعني واقفة لا تسير، واقفة تصلي تستمع. قد يقول القائل الطير غير مكلفة، الجبال غير مكلفة، فتصلي لما؟ المكلف بنو آدم والجن، وهذه الأشياء غير مكلفة. الجواب وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. الأشياء والجبال الأنهار الخلق الطير كل شيء يعرف الرب ويقنع له ويعبده ويطيعه، إلا هذا الآدم يسود الرأس القاسي الجاهل الغافل الذي لا يريد إلا الدنيا فحسب. ما سمعنا إنسانا يشكو أنا والله ما أعرف أقرأ القرآن جيد، ما أعرف الصلاة كيف أصلي؟ يا جماعة علموني كيف أصلي، علموني كيف أقرأ كتاب الله. صحابي يأتي والنبي، أعرابي يأتي والنبي على المنبر يخطب، يأتي الأعرابي ويوقف رسول الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله. ينزل النبي من على المنبر يأمر بكرسي ويجلس ويعلم الأعرابي. أرأيتم إنسانا يقف ويأتي عند عالم، أنا ما أعرف قراءة القرآن دلني كيف أقرأ؟ لكن رأينا من يقول فلان بنى فيلا وأنا ما بنيت، وفلان بنى دار وما بنيت، وفلان عنده المرتجل يسموه SEE ولا SEL والله ما أدري، يقول عنده ما عندي، ويحسد ويحسد ويريد أن يعمل ما يعمل. لو أدى إلى أن يهلكه يهلك زميلة جارة حبيبة أخاه، لأن أخاه أعطاه الله وأنا ما أعطاني. ليه فلان عنده وأنا ما عندي؟ لابد أن أكون عندي. لكن تعال يا أخي، أنت ما أعطاك الله مال، لكن قد أعطاك شيئا آخر. أعطاك الله زوجة صالحة، أعطاك الله ولدا مباركا، أعطاك الله قرارة نفس، أعطاك الله طمأنينة، أعطاك الله أمن وأمان وإيمان. ألا تشكر الله وتحمده على هذا؟ احمد الله على هذا. يا إخوان نزيل الغل، نزيل الحسد، نزيل الكراهية، نزيل البغضاء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمثل يقول حتى الأعمى يصاب الناس فيه بالحسد، قال لأن عينه كبيرة. يا أخي ما يرى ولا يشوف، قال لا أشوفه زي الزمرد. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الجبال تسبح، الشجر يسبح، كل شيء يسبح بحمد الرب جل وعلا. ولكن الله تعالى اصطفانا نحن بني آدم وبني الجان، اصطفانا وحملنا الرسالة، ولكن تلك الأشياء غير مكلفة. ومع هذا تعبد الرب، تطيع الرب، ولا تصد عن طاعة الله جل وعلا. والطاعة التي يريدها الله منها هو أعلم بها. ولذا قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله ظلوم جهول، والله ظلوم جهول، ما عرف ربه، ما عرف نبيه، ما عرف دين الإسلام بأدلة. يعيش في هذه الدنيا إنسان يأكل يشرب ينام يلتز والسلام عليكم. لكن تعال، من ربك؟ ما الدليل على وجودي؟ من نبيك؟ من نبيك؟ متى أرسل؟ بما أرسل؟ اقرأ لي يا أخي حزب المفصل. والله ما أعرف حزب المفصل. ما تعرف حزب المفصل؟ لا ما أعرف. عمرك كم؟ عمري 20 30 40. مدارس موجودة، معاهد موجودة، دولة بفضل الله تعالى ذللت كل شيء، أعطت كل شيء. أنت تقرأ وتعطى، تقرأ وتعطى. هذه كلية القرآن الكريم في طيبة طيبة. اقرأ كلام الله وتعلم، وتتعلم اللغة العربية والتفسير، وتتعلم وجوه القراءات، 10 وجوه 7 وجوه، وتأخذ مال 1000 ريال إلا قليل، وتأخذ وتأخذ، ولكن كل هذا ما يجدي ولا ينفع ولا أتعلم. وإنما أنا إنسان مخلوق ليس من هم إلا الدنيا فقط. ورسول الله يقول، واسمعوا ما يقول، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. هذا دعاء يدعو به رسول الله على الذي أصبح عبدا للدنيا، لا هم له إلا الدنيا. عبد دينار، عبد درهم، عبد خميلة، عبد خميصة. الرسول يقول تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. وبعد ذلك يلقى الله. هل يلقى الله بقلب سليم جاهل؟ هل يلقى الله بقلب سليم من لم يعلم دين الإسلام؟ ما جاء به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم؟ لا ورب. المهم هذا النبي داود عليه السلام وأخبر الله جل وعلا بأن الطير تسبح معه وتستمع لقراءته والطير محشورة كل له أواب. كل شيء من هذه الأشياء المذكورة تؤوب تصغي تمتنع تقرأ. قال تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا ملكه يعني قويناه بالنصر والتأييد والتوفيق. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة. الحكمة بمعنى أعطيناه الله أعطيناه العلم النافع أعطيناه الشريعة التي نرتضيها أعطيناه العلم هذا العلم الذي يبلغ إلى مرضات الله وأعطيناه كذلك فصل الخطاب عند تركيا قوية يفصل فيها بين الأمم. هذا تمهيد ثناء على داود إخبار بما جرى له ذكر ما من الله به عليه. بعد ذلك جاء الخبر الذي فيه خبر داود فلا داود ممتحن به داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اسمع لقول الله. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهو يعبد الله دخلوا عليه في غرفته في وقت لا يدخل فيه على أحد صعدوا على الجدار وتسلقوا وتسوروا الغرفة وأتوه إلى المحراب ليلا وهو يصلي دخلوا عليه ففزع منه. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض وادعيا بأنهما يريدان الخصومة في هذا الوقت يريدان أن يقضي بينهما في هذا الوقت. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرب واهدنا إلى سواء الصراط. خلاصة القصة قبل العشاء داود يعبد الله ليلا كما علم ينام نصف الليل يقوم ثلث الليل بعد ذلك يرتاح ثلث الليل على هذا المنوال يقرأ الزبور وله عبادة خاصة به يقوم في الليل ويناجي الله في الوقت الذي ينزل فيه الرب إلى سماء الدنيا لأن الرب ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر ينزل نزول يليق بجلاله ما نعرف فيه. فينادي عبادة هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. قام داود يعبد الله وإذا برجلين يتسلقان ويتسوران الجدار وينزلان عليه في الغرفة وهو في المحراب موضع الصلاة. فزع خاف بشر الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب البشر ينامون يقظون يأكلون يشربون يمرضون يعذبون. أما شج رسول الله في رأسه يوم أحد أما كسر رباعيته أما دخل المنفر في رأسي صلوات الله وسلامه عليه أما لبس درع يريد أن لا يقع السيف عليه ثم لبس درع آخر بلى. فلا غرابة أن داود عليه السلام وهو في بيته وبين أهله وفي موضع عبادتي يفزع عندما يرى مثل هذا الأمر. أنا أذكر عندما كان يبنى عندما هدمت المحمودية عند خوخة الصديق هدمت وباب الصديق موجود جاء مجنون وأخذ سكين وقف والله ما حد دخل المسجد الناس جميعا برا كل من رأى واقف معه سكين ما وقف ما يقف الاستخاف موت سكين قتل روح تذهب. فلا عتب عليه عليه السلام يعبد الله جل وعلا وينيب إليه، وإذا بهؤلاء يأتيان يدخلان عليه ويدعيان بأنهما يريدان منه أن يقضي بينهما قضاء، والله أعلم بالحقيقة هل كان يريدان القضاء أم أنهما كان يريدان شيء آخر، ولكن عندما رأياه مستكبر عدلا عما كان عليه وأتيا بهذه الحجة، الله أعلم بالمراد. الله جل وعلا ما أخبر إلا هذا الأمر الظاهر، فنحن نأخذ بهذا الأمر الظاهر الذي ذكره الله تعالى. هل أتاك نبأ الخصم الذين ادعوا أن بينهما خصوما فدخل على نبي الله تعالى داود وتسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، فلما رأوه مستيقظ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تفسق لا تجر لا تميل إلى هذا وهذا واهدنا إلى سواء الصراط، بين لنا القضاء السوي الحكم العدل حتى نعمل به. أصل والسمع للقضية وخلاصة القضية، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكرميها يعني ملكنيها، هذه 99 له ومع ذلك يريد أن يأخذ نعجة، وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب، حجته أقوى من حجة هذا الظاهر الذي ذكره الله، ظاهر الأمر، وليس لنا إلا أن نأخذ بالظاهر. القضية أننا أخوان، أنا لي هو له 99 نعجة، النعجة معلومة أنثى الأضان، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها ملكنيها اتركها عندي، وأخذها وأنكرني وعزني في الخطاب، هذا الظاهر وهو الحق والصواب. وما قالته اليهود من أن هناك أمر سأذكره في ليلة قادمة إن شاء الله، قدر الله جل وعلا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.